بالأمس حصل سفر وأنا لم أستطع أن أعتذر، ثم هذا لعله جاء الأخير في شهر شعبان وقد أوشك أن ينتهي، ما دام بدأ أوشك أن ينتهي ويأتي رمضان إن شاء الله. ورمضان شهر القرآن، شهر القرآن تلاوة وتدبرا وقياما وانتفاعا وتعبدا وكل ما شئت من معاني لا يكاد يعني يفتح للمرء بها في غير رمضان. من وظائف شعبان الاستعداد لرمضان والاجتهاد في الزيادة من التلاوة ومن الحفظ أيضا، لأن المختار في رمضان أن تتوقف عن الحفظ وتنشغل بالإكثار من التلاوة، فكأن هذه فرصة أخيرة في مواصلة الحفظ في أثناء شعبان. والإخوة لما وجدوا بعض الصعوبة في مشروع العصر نقلوا إلى المغرب كنوع من الإعذار يعني، فمن كان حريصا على الحفظ إن فاته العصر فعنده المغرب، إذا جئت المغرب وجدت إن شاء الله من إخوانك من يعينك على هذا، وسواء جئت حافظا أو جئت غير حافظ، وتحفظ في المسجد إن شاء الله. والقرآن 30 جزءا وليس 120 جزءا ولا 2000 جزء، بمعنى أنه يسهل أن تنتهي منه إن شاء الله في شهور، وإذا انتهيت منه في شهور وصرت حافظا لكتاب الله عز وجل وصرت ماهرا بالقرآن على السفرة الكرام البررة، وصار لك شأن الحفاظ وهمة الحفاظ وعلى كهلك مسؤولية الحفاظ، فأين من هذا ما فيه كثير من الناس ممن يعيشون ويموتون ولم يتسنى لهم هذا الشرف؟ عجب من العجب أن يكون عند الإنسان فرصة في شرخ الشباب وفي إقبال الهمة وفي وجود المعين وفي تيسر الأسباب ثم يترك هذا الشرف وينوز بكل قرف، وإذا به ينشغل، تأتي عوارض السنين، تأتي الزوجة والأولاد، يثقل العمل، ثم بعد هذا يقول الآن أحفظ وأن أوان الحفظ، من حفظ اليوم انتفع غدا ومن لم يحفظ اليوم ضيع غدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمامك شرف عظيم وما زلنا لا نمل من دعوتك إليه، وأنت ما زلت تغلبنا على نفسك، نريد لك السعادة وأنت تريد لها الشقاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وغدا تندم كما ندم مئات بل مئات الألوف بل ملايين من المسلمين ممن لا يكاد ينفعهم هذا الندم حين يقولون ليتنا كنا حفظنا. ليس بالليت يعني يتوصل إلى ما يحب الإنسان، وإنما يتوصل بالاستعانة بالله والعزيمة وصبر الرجال وعزائم الأحرار. فكن رجلا، رجلا في همتك وفي قصدك وفي سعيك وفي جهدك. إن لم تنشغل بالقرآن فبأي شيء تنشغل؟ تنشغل بالدنيا، بجمع المال، نظر للنساء، بكل قبيح تستحيا منه. إذا قيل لك بماذا تنشغل استحييت أن تقول ما أنا منشغل بالنظر للنساء أو بجمع المال أو بهمم الدنيا، لكن تسكت. لكن صاحب الهمة إذا قيل له بماذا تنشغل يقول الحمد لله باقي لي جزءان، إذا أسلمتهم قبل رمضان هذا هو الهم وهذا هو السعي وهذا هو الجد، وإن فاتني شيء فأنا في غاية الحزن وفي غاية الألم، لكن عسى الله سبحانه وتعالى أن يعني يتم ما بقي بعد رمضان، آخرك قبل رمضان أو بعد رمضان، لكن البائد الذي يبقى على حاله. كم جزء المعنى؟ 7 أجزاء، إن كان ثلاث من 7 سنين. هؤلاء ليس 7 أجزاء في الحقيقة، هؤلاء تاريخ وبقايا وهيكل، وإلا معلوم أن من لم يتم الحفظ فهو أدعى إلى النسيان، كما رأينا من الناس حفظوا 20 جزءا و24 جزءا وبقي لهم والله ربما جزءان أو 3 أو 5. أعرف عشرات من إخواننا يحفظ 25 جزءا من 20 سنة و25 و30. الآن كم جزءا ما؟ 25، بأي 5 أجزاء، بأي 5 أجزاء من 25 سنة. هذا يقينا لم يعد معه شيء من 25. أقرانه وأصحابه وطبقته الذين اجتهدوا في هذه 5 الباقية وقالوا قد ختمنا، لمجرد أن يستشعر أنه ختم تنزل عليه أنواع من الأثقال والأحمال، وتنزل عليه أنواع من الضغوط نتيجة كونه حافظا. يصحو وعظ الله في قلبه ويستشعر مسؤولية الحفظة، وينزل عليه أنواع من التوفيق والسكينة أيضا، ومن ثم يقوم. هو في الحقيقة ليس بحفظ بالمعنى الذي حفظ أول مرة، حفظ ولم يحفظ، يحتاج إلى كثير مراجعات، لكن هذا أقرب إلى أن يراجع، عنده همة المراجعة، لأنه استشعر أنه مر على القرآن كله وأنه قد حفظه. فمن الحماقة ومن عدم التوفيق أن يضيع منه بعد أن حفظه، فماذا يفعل؟ يتابع المراجعة مرة بعد مرة بعد مرة، فإذا هو قد حفظ. وقد يكون عنده أنواع من صور الفسوق، ويعني ضعف الديانة، ويعني خلاف الاستقامة، فإذا بالقرآن يعني يأخذ بيده ويقول له هذا لا يناسب أهل القرآن، فيكف عن كثير من المعاصي والذنوب، وتقل سوءاته، وتكتم عدن غدراته وفجراته، إلا ما كان من لازم عدم العصمة، ويبدأ بالنظر إلى فوق إلى المعالي. يطمح بعد أن حفظ القرآن أن يجتهد في طلب العلم، ليس كطلب العلم سابقا لما كان يذهب ويسمع، يجتهد في طلب العلم على النحو الذي يليق بأهل القرآن. يقول القرآن أثقل شيء، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ومن فتح له في القرآن حرير أن يفتح له في أي شيء آخر. يقول ما الفقه وما يعني الحديث وما التفسير لقلب وعى كتاب الله سبحانه وتعالى، فيكون عنده همة في أي علم، ويكون عنده همة في كل عمل، ويكون عنده همة في حمل الأمانة وتحمل المسؤولية ومواصلة السير إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس هناك أكبر من أهل القرآن، كل من ليس من أهل القرآن فهو صغير. فيبدأ يستشعر معنى كونه مسؤولا، وأنه إن لم يقم بالدعوة إلى الله أهل القرآن فمن الذي يقوم، وإن لم يقم بمواصلة المعالي أهل القرآن فمن الذي يقوم. هذا كله يشحذ همته ويعطيه أنواعا من التوفيق يخلقه الله عز وجل له، ولو أنه عرض له عارض من يعني زغل العلم أو نحو ذلك، فالقرآن هو الذي يرده عن هذا العرض. إذا عرض عارض كبر ففي آيات القرآن ما يرده عن ذلك، إذا عرض عارض عجب أو رياء أو احتقار أو ازدراء للآخرين أو غير ذلك، فإن في بعض آيات الله عز وجل في مرة من المرات التي يقرأها فيها إذا بواعظ الله عز وجل يقوم في قلبه ويرده ويطلبه على يعني سمت المؤمنين وهدي الصالحين وطريق السابقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يعني مقبول إن شاء الله تعالى. هذا الظن بفضل الله عز وجل ورحمته، وخصوصا لمن كان له نية وله قصد، وغالبا لا يكاد يوفق إلى مثل هذا إلا إن شاء الله تعالى من صحت نيته. فتمسك بهذا المعنى، فإنك عسى ألا يعني يوفق، أو عسى ألا توفق إليه في كل وقت. هي لحظات من الإقبال يخلقها الله عز وجل في قلبك، لا يلزم أن تخلق في كل وقت، بل ربما، وانتبه لهذا جيدا، ربما كان من شؤم عدم أخذك بهذه اللحظات مرة بعد مرة، أن تطلب تكرار هذه اللحظات، تريدها بعد ذلك فلا تجدها، تقول أين الهمة التي عرضت يعني قبل ذلك في مرة كذا أو مرة، لو جاءت الآن لركبتها ووصلت بها إلى ما أريد. فيقال لك أبدا، حيل بينك وبينها، قد عرضت عليك مرة بعد مرة ومرات وأبيتها، ما دمت قد أبيتها فلا حول ولا قوة إلا بالله. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذا في قوم عرض عليهم الإيمان مرة ثم مرة ثم مرة مرات، وفي كل مرة لا يهتدون، وفي كل مرة لا يسمعون. فقلب الله عز وجل قلوبهم، وصرف الله تعالى أبصارهم. فلما أرادوا أن يرجعوا قيل لهم وأن أوان الرجوع وأن أوان التوبة كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني كما أنكم لم تهتدوا وقد دعيتم إلى الهدى أول مرة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعطيكم هذه الفرصة مرة ثانية. هذا من شؤم سفول الهمة ودناءة النفس حين يعرض عليها يعني الهدى والحق والخير مرة ومرات ثم لا تقبله. من شؤم ذلك أنها قد يبدو لها في مرة من المرات مع يعني كثرة الإخفاق والذنوب والمعاصي، الإنسان قد يبحث عن مخرج فلا يوفق لهذا المخرج، لأنه طالما عرض عليه وطالما رده احذر والله كل الحذر من هذا. وإلا ما أكثر النازمين وما أكثر يعني الذين يعانون من هذه المعاني، ممن كانت لهم في سوابق أيامهم وفي شبابهم فرص وفرص وفرص فضيعوها، ثم يأتي عليه وقت يقول ليتني يعني قبلت هذه العروض، وليتني انتفعت بهذه المواعظ، وليتني أحسنت استغلال هذه الفرص، لكن لا يبقى معه إلا ليت وعسى ولعل ونحو ذلك من معاني الإفلاس والضعف والعجز. إذا كان الأمر كذلك فوالله ما كان ينبغي في شعبان أن تذكر هذه المعاني أبدا، وإنما شعبان من وظيفته معاني أخرى، فإذا تخلفنا عنها وجعلنا يعني المنادي على القوم لكي يأتوا ولكي يحضروا ولكي يعني يقبلوا، فهذا والله سوء، نعوذ بالله يعني من الخذلان. والذي يجد نفسه إلى الآن هو في شعبان يعني يراود نفسه على أن يأتي، فيأتي يوما ويغيب أياما، فمتى يأتي ومتى يقبل، وأن يعني يكون له القبول في رمضان، وهو من الآن يقدم رجلا ويؤخر أخرى. وأي أدب مع رمضان، وأي أدب مع رب رمضان سبحانه وتعالى. ونحن من الآن بدل أن نستقبل الضيف الكريم إذا بنا نقدم رجلا ونؤخر أخرى، ونقوم يوما ونسقط أياما. هذا والله لو كان مع أحد البشر لزبنا منه خجلا وحياء، فكيف وهو مع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يسدد الخطى وأن يهدي القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال النووي رحمه الله تعالى: كتاب أذكار الجهاد. أما أذكار سفره ورجوعه فسيأتي في كتاب أذكار السفر إن شاء الله تعالى، وأما ما يختص به فنذكر منه ما حضر الآن مختصرا. بقي معنا في الفصل الماضي في آخر الكتاب الماضي في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأذكارها، إضافة يسيرة فيها فائدة في مناسبة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة المزارات في المدينة، وما الذي يشفع زيارته في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تجد الناس الآن مع انتشار الجهل تجد عندهم من كثير من البدع التي يتلقاها بعضهم عن بعض دون النظر في الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فليس في المدينة إلا خمسة مزارات، أولها المسجد وهو الأصل الذي لأجله تسد الرحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه بألف صلاة. وإذا يعني كان هذا فيترتب عليه أربعة مزارات أخرى، أولها القبر، ولأنه يشفع لمن كان في المسجد بعد أن يصلي ركعتين أو نحو ذلك مما كتب الله له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا تقدم. ثالث هذه المزارات البقيع وهو مقابر المسلمين، وهذه مقابر متميزة ليست كغيرها من المقابر، لأن فيها عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والكبراء ممن يعني قدموا للإسلام أرواحهم وأعمارهم وأوقاتهم وعلومهم وبذلوا فيه مهجهم. فليس مقبرة كمقبرة، ليس مقبرة حوت يعني عثمان رضي الله عنه وعامة الكبراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمقبرة في بلدة أخرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور هذه المقبرة ويسلم على أهلها، السلام عليكم يا أهل بقيع الغرقد، وتقدم هذا يعني في محله. هذه الثلاثة في مكان واحد تقريبا، فإن البقيع خلف المسجد، ويبقى يعني مزاران وهو مسجد قباء وفيه شرف وفضيلة، ليست فضيلة معينة من حيث فضل الصلاة إلا ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء كان كمن أدى عمره. هذه فضيلة عامة في فضل الصلاة في هذا المسجد، فضيلة مسجد قباء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أو يقصد هذا المسجد للصلاة فيه لشرفه وبركته. بقي أن يزور شهداء أحد، وهؤلاء قد زارهم النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل أحد ودعا لهم، وهؤلاء حمزة رضي الله عنه وإخوانه من المهاجرين والأنصار الذين ماتوا عند سفح الجبل في المعركة الشهيرة التي انتفع المسلمون بآدابها ودروسها التي ذكرها الله تعالى في سورة آل عمران. هذه خمسة مزارات ليس لها سادس فيما أعلم، لكنك إذا ذهبت إلى هناك وجدت من ينادي المزارات المزارات، لكي يذهب بك على يعني أماكن كثيرة، كثير منها ما أنزل الله به من سلطة وليس فيه يعني حجة من كتاب أو سنة. يذهب إلى مكان يقول هذه المساجد السبعة، مكان ثاني يقول لك هذا مسجد القبلتين، ومكان ثالث يقول كذا وكذا، مجرد يعني إشغالك ويعني إشعارك بأنه تعب معك حتى تعطيه يعني مالا أكثر في خلال هذه الرحلة التي تطوف. وهذه أنواع من التلبيس والبدع وأكل أموال الناس بالباطل، وإلا لا نعلم يصح قصد يعني شيء في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الخمس، ثلاثة منها في مكان واحد تقريبا، ثم تذهب إلى قباء ويحصل أن تتطهر في بيتك وليس في المسجد هناك أو في المسجد آخر حتى تنال أجر العمر، وتقصد أيضا مكان أحد لزيارة الشهداء حمزة وإخوانه، وأيضا تتوقف هناك تشاهد الجبل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ويحبه، وفيه فضائل هذا الجبل حسب هذا الحديث. تستحضر مكان المعركة، المكان هو المكان، كأنها الآن تجري أمامك، وتنظر إلى جبل الرماة وتستحضر سير المعركة وتتأمل في توابع ذلك من الدروس والأحكام والحكم التي دل عليها القرآن، وتنظر إلى هذه الأرض المباركة كيف مشى عليها من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكيف يعني نفعوا وانتفعوا، وكيف يعني غيروا وجه التاريخ وأقاموا دولة الإسلام وحضارته وعزه ومجده. ثم تعود وتنظر إلى نفسك كيف أنك ضيعت وفرطت ويعني رجعت لأمتك كما رجع بها غيرك من أمثالنا إلى يعني الحضيض الأسفل، إلى أن صارت يعني في ذيل الأمم، وأنت المخاطب الآن والمعني بهذا التغيير، لأن السابقين أدوا ما عليهم وذهبوا إلى ربهم، ولم يكن لم يعد لهم يعني موقف يقفونهم، فقد وقفوا ساعة كانوا يستطيعون أن يقفوا. وأما أنت الآن فأمامك يعني الحال، ولك الخطاب، وأنت المكلف، وهذه أيامك وزمانك وهذه فرصتك، ثم بعد هذا يعني ننشغل بلقمة عيش أو يعني نحوها من دناءات الهمم. الله عز وجل أن يصرفنا عن كل شر، وأن يصرف كل شر عنه، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا لما يحب ويرضى. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب أذكار الجهاد. أما أذكار سفري ورجوعي فسيأتي في كتاب أذكار السفر إن شاء الله تعالى، وهو الكتاب القادم إن شاء الله. وأما ما يختص به فنذكره أو نذكر منه ما حضر الآن مختصرا. باب استحباب سؤال الشهادة. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام فنام ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون فرج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك. فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فرج البحر بفتح التاء المثلثة وبعدها باء موحدة مفتوحة أيضا، ثم جيم أي ظهره، وأم حرام بالراء. قال رحمه الله: باب استحباب سؤال الشهادة. صلى الله عليه وسلم يكون الشهداء. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام، وهي أم حرام بنت ملحان، وهي الغميصاء. والغمص والرمص تسمعه كثيرا في وصف نساء الأنصار، وسخ يسير في موق العين، إن كان سائلا يقال له الغمص، وإن كان جامدا يقال له الرمص. وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، فإن في أعين الأنصار شيئا. هو هذا الشيء، كان في عيون الأنصار نوع من الغمص أو الرمص، يعني ما يكون يعني في موق العين، ومنه قد تلقب بعضهن بالغميصاء أو الرميصاء كما في شأن أم حرام وكما في شأن أم سليم. دخل على أم حرام فنام ثم استيقظ وهو يضحك، إذن ضحكه لرؤيا رأه أعجبته لما فيها من بشارة لأمته أو لبعض أمته ستظهر في الكلام. والمقصود هنا أنه ضحك لظهور أمته وجهادها حتى في البحر، ولم يكن معروفا في هذا الوقت الجهاد في البحر، بل كان الناس يخافون من التعامل مع البحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستركب البحر في سبيل الله جهادا في سبيل الله، وهذا شيء جديد، ولهذا فرح به النبي صلى الله عليه وسلم لما وراءه من معنى أنهم سيجتهدون في نصرة الدين بكل سبيل في بر أو بحر، بل وفي جو أيضا مما لم يره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر، يعني زهرة، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، ملوكا على الأسرة يعني يركبون مراكبهم لسعة حالهم وكثرتهم، يعني يركبون مراكب الملوك لسعة حال المسلمين وكثرتهم. فقد كان هذا في زمان معاوية رضي الله عنه، وركبوا البحر في زمان معاوية، وهذا أيضا مما يذكر في فضائل معاوية رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رضي عن مثل هذا الفعل، وقد حققه الله سبحانه وتعالى على يد هذا الصحابي الجليل. ويشكل نوم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم حرام واستيقاظه وحديث أم حرام له، فقال كثير من أهل العلم كانت محرما له برضاعة، وهذا حكاه النووي في شرح مسلم ونقل الاتفاق عليه، والذي نحى إليه البخاري حافظ ابن حجر في صحيح البخاري مرات في مثل هذا وغيره، أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لثبوت عصمته، هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لثبوت عصمته. وجه الحافظ لهذا أن هذا تكرر كثيرا مع أناس لم يثبت يعني لهن محرمية، وقال إنه من المتقرر أن للنبي صلى الله عليه وسلم يعني منزلة حيث العصمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين كما يعني في بعض ما ذكر أنه من المنسوخ، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأمهاتهم، وهو أب لهم في بعض يعني ما ذكر. وأي مكان فالأمر في هذا واقع، سواء قلنا إن هناك محرمية على الأصل، فإن لم تكن محرمية هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود الإشارة، المقصود من الحديث بيان فضل الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فضحكه إقرار ورضا، بل مزيد من الإقرار والرضا لكون ناس من أمته يجتهدون في الدعوة إلى دين الله عز وجل من خلال أبواب الجهاد. لابد أن يترتب على هذا أنواع من الشهادة ونحوها. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن معاذ رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. لا. وروينا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصب. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله تعالى منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن معاذ رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله القتل من نفسه صادقا. فالمقصود الشهادة كما في الروايات الأخرى، وقوله صادقا هذا قيد وشرط لا بد منه، أن يعلم الله عز وجل من قلبه الصدق، لأن الإنسان قد يقوله وليس بصادق، يقول: وددنا لو نلنا الشهادة، والله يعلم أنه لا يحب أن يموت وأنه يحب الحياة، وأنه لو قيل له هذا موطن يعني شهادة يعني وموطن جهاد هلم لقال يعني اذهبوا واسبقوا أنا يعني من خلفكم، كما هو حال كثير من المنافقين أو عامة المنافقين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فهم موجودون في كل مكان، فيشترط لهذا الصدق حتى ينال هذا الأجر قال ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد، حتى لو أنه مات ولم يلقى الشهادة، بمعنى أن يترتب له أحكام الشهداء شهداء المعركة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخليه بالفضل، فإنما يعطيه هذا الأجر موفورا بنيته، لما عرف من محاسن هذا الدين أن الأعمال بالنيات، وأن الإنسان يكتب له بنيته، وأن نية المؤمن أبلغ من عمله. وروينا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا فأعطيها ولو لم تصب. وهذا في معنى الحديث الماضي والقادم أيضا: من طلب الشهادة صادقا فأعطيها، يعني لو صدق في طلبها فإن الله تعالى يعطيها إياه ولو لم تصبه، يعني حتى لو لم يتفق له جهاد، حتى لو مات على فراشه، لأنه فعل وسعه، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعه. من طلب الشهادة صادقا، وهذا فيه أيضا شرط الصدق. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهذه أوضح الروايات وأوعبها، وفيها يعني كل ما يلزم، وأن الإنسان إذا طلب هذا المهم بالنية الصادقة فإن الله تعالى يعطيه أجره وإن لم يتيسر له. ونحن نسأل الله تعالى الشهادة، وأن يرزقنا الصدق في هذا السؤال، وأن ييسرها لنا، يعني الشهادة الحقيقة إن شاء الله تعالى. وهذا لا شك أنه في جميع الأحوال أبلغ من مجرد أن يؤتى يعني هذا الأجر وهو على فراشه، فإنه يعني فرق بين الشيء الأصلي والشيء الذي فيه نوع من الجبر ل يعني حسن النية، لا شك أنه أبلغ. ولهذا يبقى شهيد المعركة إذا يعني صحت نيته وصح قصده في أعلى المنازل، ويبقى له من الأحكام فليس لغيره، فإنه يعني يدفن بدمائه، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، حسبه ما هو فيه، ويترتب له من أحكام الدنيا والآخرة ما لا يلحقه به أحد. وكون الثاني يبلغ هذه المنزلة ليس معنى ذلك أنه في نفس المقام من كل وجه، وإلا فبالإجماع أن هذا الذي يموت على فراشه لو أعطاه الله عز وجل، ولو أعطاه الله عز وجل أجر الشهداء، فإنه يعني يفتقر إلى أن يغسل وأن يكفن وأن يصلى عليه ونحو ذلك، فتبقى هناك اختلافات. باب حث الإمام أمير السرية على تقوى الله تعالى وتعليمه إياه ما يحتاج إليه من أمر قتال عدوه ومصالحتهم وغير ذلك. روينا في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. وذكر الحديث بطوله. باب حث الإمام أمير السرية على تقوى الله تعالى. والحث والتحريض، والسرية قطعة من الجيش تخرج منه وتغير ثم ترجع مرة أخرى، وأقصاها 400. وإذا زادوا عن هذا لا تسمى السرية. نعم. وسموا بذلك من الشيء النفيس السري، لأنهم يعني خلاصة العسكر. العادة أن الإمام إذا احتاج إلى مهمة قتالية فرعية لا يقوم بها الجيش كله، ينتدب لها أفضل العناصر التي عنده، فسموا سرية من هذا. الشيء السري الشيء النفيس من أنفس الوحدات الخاصة كما يسموها الآن في نعم. وتعليمه إياه ما يحتاج إليه من أمر قتال عدوه ومصالحته وغير ذلك. يعني الإمام لا بد أن يخبر أمراءه بكل ما يلزمه من الأحكام، سواء أحكام الشريعة أو يعني ما يحتاج هو إليه من أحكام الحرب والقتال والأساليب وفنون الحرب والسياسة ونحو ذلك مما رسمه واجتهد فيه مما يعين على إظهار الحق وإزهاق الباطل. قال روينا في صحيح مسلم عن مريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله. أوصاه في خاصته يعني يوصيه هو نفسه أولا، أوصيك بتقوى الله، لأنه رأس هذه السرية ويعني مقدمها، وإذا صحت أحواله انتفع الناس بذلك، وإلا كان شؤما على إخوانه. أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، يعني وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، يعني بعد أن يفرغ من حسه على تقوى الله يقول له ويعني أوصيك بمن معك، لأنه يمكن أن يأمرهم بشيء يكون فيه هلاكهم، يمكن أن يخطئ في تقدير شيء فيعرض من معه يعني لسوء، أو يصرفهم عن خير خرجوا إليه من نحو شهادة ونحو ذلك بأن يجبن فيجبنوا. كل هذا يعني موقوف على حسن تصرف هذا الأمير. ثم قال: أغضوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد على أن مدار الأمر على تقوى الله سبحانه وتعالى، وأنهم إذا غزوا غزوا بسم الله، وإذا قاتلوا ففي سبيل الله، وإذا يعني صارعوا أعداءهم فلأنهم كافرون لله سبحانه وتعالى. فمدار الأمر ليس على حمية، ليس على عصبية، ليس على هول، وليس على غير ذلك، وإنما هو مرتبط بمعاني نصرة الله سبحانه وتعالى. تغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. لا تغلوا من الغلول، الغلول من الغنيمة يعني السرقة، أن يستأثر بعض الناس بشيء. ولا تغدروا من الغدر، فإن الغدر لا يجوز ولا بالكافر، ولهذا كانوا يعلمونهم ينتظرون إذا سمعوا الأذان فإنهم مسلمون، إذا لم يعني يسمعوا أذانا فإنهم يعني يخبرونهم بأنهم إما أن يسلموا وإما أنهم مضطرون إلى قتالهم. ولا تمثلوا، التمثيل منهي عنه، والتمثيل بمعنى التشويه كقطع الأنف وجدع الأنف وقطع الأذن ونحو ذلك، وكان مشهورا في الجاهلية، وهذا من أخلاق الجاهلية التي نهى عنها الإسلام. وقد فعل هذا بحمزة رضي الله عنه في غزوة أحد، لما أخرجت امرأة أبي سفيان يعني كبده ولاكتها، وهذا يحتاج إلى أن تفتح بطنه وتخرج يعني أعضاءه، هذا نوع من التشفي الذي كان عند أهل الجاهلية. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد نهى عن مثل هذا. ولا تقتلوا وليدا، لأن الوليد لا يشارك في الحرب، المقصود به الصغير أو المقصود به العبد، وكلهما لا يشارك في الحرب، وكل من لا يشارك وهذا من سماحة هذا الدين فإنه لا جريرة له. ومن ذلك كما جاء في روايات أخرى المرأة والسيف العجوز أو الراهب، وهؤلاء جميعا لأنهم لا يشاركون في القتال، لكن إذا شاركوا في القتال فإنهم يقتلون. إذا شاركت المرأة أو الطفل أو الراهب ونحو ذلك في صومعة هؤلاء كذلك، لكن لما كان غالب حالهم أنهم مغلوبون على أمرهم وأنهم لا نكاية لهم في المسلمين ولا حضور لهم هنالك فإنه نهي عن قتله. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال: وذكر الحديث بطول الخصال يعني الإسلام أو دفع الجزية، وإلا فالمنازلة والقتال لإحقاق الحق وإبطال الباطل. والشاهد يعني هو عموم وصية الإمام ومن في مقامه للأمراء أمراء السرايا لأن يكون قتالهم بهذه النية في سبيل الله، وأن يكون لهم من الآداب والأحكام التي لابد من تعلمها حتى يظهروا سماحة هذه الشريعة، بدل أن يرى الكافرون منهم ما يشوش عليهم فهم الإسلام. باب بيان أن السنة للإمام وأمير السرية إذا أراد غزوة أن يوري بغيرها. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد سفرة إلا ورى بغيرها. باب بيان أن السنة للإمام وأمير السرية إذا أراد غزوة أن يوري بغيرها. هذا له حكمة في فنون الحرب والقتال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا كي لا تسبقه الجواسيس بالتحذير فيفوت المطلوب، لأن مطلوب من المسلمين ليس مجرد أن يقتلوا الناس، هذا ليس هو المقصود، وإنما هذا آخر شيء يعني قد يضطرون إليه اضطرارا، وإنما المقصود أن يعرضوا الإسلام على غيرهم، فربما هداهم الله عز وجل للإسلام. هذا غاية المطلوب، أن الناس المسلمين يعني وظيفتهم تعبيد الناس لله عز وجل، وهذا الغرض الأسمى، ولهذا قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا وظيفة المسلمين تعبيد الناس لله عز وجل، أن يكون يعني ألا تكون فتنة شرك ويكون الدين كله لله. لكن إذا يعني أخبر بقصده فربما سبقت الجواسيس وأخبرت هذه الجهات التي يتوجه إليها المسلمون، فأعدوا العدة واستعدوا للحرب، ولم يكن عندهم يعني فرصة للتفكير في غير الحرب والمنازلة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعني يفجأهم حتى يكونوا غير مستعدين، ومن ثم إذا عرض عليهم الإسلام فلعل هذا يؤثر، خاصة مع عدم الاستعداد يكون عندهم بعض الإنصاف في قبول الحق، وإن لم يكن يعرض عليهم الجزية لا لحاجة المسلمين إلى يعني الأموال ونحو ذلك، وإنما كمرحلة الانتقالية، فإنه ربما إذا أقر بالجزية وعصم دمه ورأى أحوال المسلمين وسماحة هذا الدين لا بد أن يدخل في الإسلام فيما بعد، وهذا غالب ما كان يحدث من الكافرين، يقر بالجزية ثم يشاهد دولة الإسلام وما فيها من العدل وما فيها من يعني صور يعني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وما فيها من موافقة للفطر المستقيم وللعقول السليمة، ويراجع نفسه ثم يراجع ما هو عليه فيجده يعني يخالف الفطرة ويخالف العقل، وإنما هي أهواء يعني ابتدعوها، فلا يكون أمامهم إلا الدخول في دين الله. فتكون مسألة الجزية نوع من إنهال المشركين إلى أن يعاودوا التفكير، ويكون في النهاية المصلحة لهم، ويتقوى المسلمون أيضا بأموال الجزية ونحوه، فإن أبوا هذا أو هذا لم يكن إلا القتال، ويكون القتال لا لإجبارهم على الإسلام، هذه مسألة قدمناها مرارا، وإنما لحيلولتهم بين المسلمين وبين أن ينشروا الإسلام في بقاع الأرض، وهذه الوظيفة التي وظفها الله تعالى للمسلمين نشر الدين. وإلا هؤلاء لو بقوا على كفرهم فالمسلمون لا يجبرونهم على هذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، ولهذا شرعت الجزية، أعطينا الجزية ليظهر علو الإسلام واتركنا نمر فننشر دين الله في الأرض. فإذا قال فعلت وأبقى كافرا قال له لا عليك تبقى كافرا، فالإسلام لا يجبر أحدا على الدخول فيه، وإنما شرع القتال لصد من أراد أن يصد الناس عن دين الله عز وجل. هذه مسألة مهمة وبها الجواب عن كثير من الشبه التي يعني تحاك ضد هذا المنهج المبارك. باب الدعاء لمن يقاتل أو يعمل على ما يعين على القتال في وجهه، وذكر ما ينشطهم ويحرضهم على القتال. قال الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وقال تعالى: وحرض المؤمنين. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وأما الحديث الذي ذكره في الباب الماضي، حديث الصحيحين، حديث كعب: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد سفر إلا ور بغيرها، فهو الحديث الطويل المعروف، وإنما ذكر يعني صدره لأنه يفيد المقصود. باب الدعاء لمن يقاتل أو يعمل ما يعين على الكفر على القتال في وجهه. وذكر ما ينشطهم ويحرضهم على القتال. باب الدعاء لمن يقاتل أو يعمل ما يعين على القتال في وجهه، وذكر ما ينشطهم ويحرضهم على القتال. قال الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يعني خذ بأيديهم على ذلك، ويعني حثهم على ذلك وأدعهم إلى ذلك. فقال تعالى: وحرض المؤمنين، وهذه من وظيفة الإمام ومن وظيفة الخطباء والعلماء ومن يستمع الناس إليهم، وكان هذا في كل زمان ومكان. وكان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا يعني القدح المعلق والمنزلة الطولة، وكان في أيامه غزو التتار ونحو ذلك، فكان رحمه الله يعني هو الذي يحث الناس على الجهاد وحماية حوزة الدين وثغور الديار ونحو ذلك، ما لم يكن يقدر عليه الأمراء في زمانه. وروي في صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة. لما أرادوا أن يحفروا الخندق بإشارة سلمان رضي الله عنه فحفروا، وحفر معهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه أشفق عليهم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، فيما وصفه الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، حفر الأرض والأرض الصحراوية كأرض المدينة فيها مشقة، وإذا كان هذا في الصباح فهذا فيه الصباح البارد في غداة باردة، وكان هذا في الشتاء. فإذا وافق هذا الجوع، إذ كانوا في قلة ولم يكن عندهم ما يأكلون، كان هذا أشد. فإذا اتفق مع كل هذا الخوف من مباغتة العدو الذي جاء في الأخبار بأنه في الطريق، كان هذا أشد وأشد. فإذا اتفق أن الذين جاءوا ليس عدوا واحدا، وإنما هؤلاء الأحزاب من قريش وغطفان وما حولها من قبائل العرب، فكأن الدنيا كلها ترميهم عن قوس واحد. وإذا أضيف إلى هذا أيضا قلة المسلمين في العدد والعدد، وأنهم يعني مقصودون، كل هذا يدلك على يعني أنواع الابتلاءات التي تعرض لها أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه موصول بربه سبحانه وتعالى، يوحى إليه، قد وعده الله عز وجل بالنصر والتمكين، فهو أثبت من ثبوت الجبال الرواسي، لكنه أشفق على أصحابه، مع أن عندهم من المعاني التي أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أشفق أن يقع يعني منهم نوع يعني تردد أو خوف أو عدم تحمل، خصوصا وبينهم المنافقون ويعني خلفهم اليهود، فالظروف كلها على أسوأ ما يتصور لولا عصمة الله عز وجل والإيمان الذي ملأ قلوب هؤلاء. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسليهم، فلما رأى ما بهم من النصب يعني التعب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة، يعني أما عيش الدنيا فقد فقدناه، وفي عيش الآخرة كل عزاء. وهكذا كل مؤمن إذا ضاقت به الدنيا فإنه يعلم أن العيش ليس عيش الدنيا، وأن عيش الدنيا قد يتيسر لكثير من الكفار، ويكون هذا نوع من تعجيل الطيبات في الدنيا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فهذا يعني ليس بشيء. ولهذا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، فزادهم يعني في البشار بأن دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كدعوة غيره، من أدركته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفلح وأنجح. فجمع لهم يعني بشارتين، أن العيش عيش الآخرة، وأن الدنيا هذه ليست بشيء، ثم يعني إنهم على سبيل الخير وطريق السداد، مغفور لهم إن شاء الله تعالى. وهكذا كان. فقوله فاغفر للأنصار والمهاجرة جاء موزونا، بل الأولى أيضا على قولك اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، هذا موزون. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربه وما علمناه الشعر، فقد يشكل هذا، لكن الصحيح أنه لا يشكل، لأنه لم يقصد الشعر صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا مما أتى بغير قصد. والمعتبر في الشعر القصد، يعني المعتبر في الشعر الذي لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقصده. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحسن الشعر، وإنما قد يقول الرجل قولة ويتفق أنها موزون، وإلا يكون يتعمد ألا تكون موزونة، فمعناها أنه قد علم الشعر، فإذا أراها ستتزن فيعكس، وهو ما يعرف الشعر، ومن ثم لا يصوغه أصلا، لكن قد يأتي في كلامه شيء فيه نوع من الوزن غير مقصود، فهذا لا يشكل. قالوا كما هنا وهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، أو على الأصل اللهم إن العيش عيش الآخرة لا تكون موزونة، وتكون الثانية موزونة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما كان يريد أن يستدل ببيت الشعر فلا يقوم به على وجه، مع أن البيت أحفظه العرب جميعا، والعرب أهل شعر وأهل يعني أوزان ونحو ذلك، كما قال يوما لأبي بكر ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من لم تنبئ بالأخبار، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي أنت والبيت ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، قال ويأتيك من لم تزود بالأخبار، فخرب وزن الشعر. وهذا من حسناته طبعا بحقه، يعني جميل، موطن مدح موطن شرف، ومن علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. لا يحسن مع أنه يحفظ ما يحفظ أحد، لا يحسن أن يقول البيت الموزون المعروف، وإنما يعكسه، كأن الله عز وجل أراد له ألا يعني يبقى في نفسه شيء من هذا الباب حتى يدفع كل شبهة عن أحد من الناس. في تكملة الحديث في بعض الروايات الصحيح، فكانت الصحابة تجيب: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. يعني هو يقول لهم اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة، والصحابة يجيبونه يعني إجابة الواثق والراضي والمنتبه لهذه المعاني والثابت على أمر الله عز وجل: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فيسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سر بذلك الصحابة، ثم انقضت هذه اللحظات وهذه الأيام وأدوا ما عليهم، وكان النصر في هذه الغزة وفي غيرها، وأظهر الله عز وجل دينه وأعز جنده ومكن للإسلام. أما هؤلاء فقد سبقوا، وأما يعني متأخرون من أمثالنا فالله أعلم ما الذي يحدث لنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يأتي باب طويل لعله ليلة الآن. والحمد لله رب العالمين. إذا شارك الراهب في القتال تثبيت الجنود ورفع الروح المعنوية، هذا يقتل طبعا، هذه المشاركة قوية، هذه المشاركة قادة وليس المشاركة جنود. يقول لو أن الراهب جاء مع المشركين وجعل يثبته ويرفع روحه المعنوية، تزهق روحه المعنوية والحسية. نعم، إن هذا نوع قتال. لكن الرهب المقصود الذي يمر عليه المسلمون فإذا به في صومعته لا يخرج ولا يدري ما يحدث ولا يهمه ما الذي يحدث، قتل المسلمون الكافرين، قتل الكافرون المسلمين، يعني يذهبوا جميعا إلى حيث شاء الله. هذا يترك لأنه ليس له نوع مشاركة في الصد عن سبيل الله. امتنع أبو دجانة من قتل هند في أحد، فما الأفضل، قتلها أم تركها؟ هذا الأول أثبت العقل ثم انقش كما يقولون. هل امتنع أبو دجانة من قتل هند بنت عتبة في غزوة أحد؟ نثبت هذا أولا، لا يحضرني هذا. شهيد المعركة لا يصلى عليه مع أن النبي صلى على شهداء أحد، صلاة على شهداء أحد لم تكن في حينها وإنما بعد ذلك، وقال أهل العلم المقصود السلام عليهم وليس الصلاة هي الصلاة. ثم لو كانت الصلاة هي الصلاة فهذا لا يخدش الحكم المعروف، أن المقصود شهيد لا يصلى عليه يعني ساعة دفنه كعامة المسلمين، ويكون ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم مزيد من يعني الدعاء له، لأن هذا كان بعد سنوات. منازل الشهداء ما هي؟ ومن مات مريضا بمرض معين يعتبر شهيدا وينال مثل منزلة شهيد الحرب؟ بعض المرضى كالمطعون والمبطون وشهيد الهدم والغرق ثم نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يبلغون منازل الشهداء، لكن ليسوا كما تقدم ليسوا في كل أحكام شهيد المعركة، يعني هذا يغسل ويكفر ويصلى عليه ولا يقال له شهيد مطلقا، وإنما يقال له نوع الشهادة إن شاء الله، نرجو له الشهادة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس كشهيد الحرب في كل الأحكام. منازل الشهداء يعني الأماكن المراتب التي يبلغها الشهداء، وهذا خارج الموضوع. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم.